بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبو من؟ أبو عبد الله. ما اسمه عندك؟ الرحبي. ما اسمه؟ محمد بن علي بن الحسن الرحبي، نسبة إلى رحبة العراق أو دمشق. دمشق ها؟ العراق قولنا، الآن نريد ترجيح ها. العراق رحبة دمشق أشهر، وإليها ينسب الثقة أبو أسماء الرحبي عالي الطبقة. قال رحمه الله تعالى: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. ها هنا باب من يرث من الرجال في كثير من النسخ، كما أسلفنا عن سبط المارديني وعن بعض الشراح. ولهذا الشنشوري جمع الوارثين كلهم من الرجال ومن النساء تحت باب واحد، فقال: باب الوارثين إجماعا بالأسباب الثلاثة من الرجال والنساء، وسرد جميع الأبيات، ومنهم من فصل: باب من يرث من الرجال، باب من يرث من النساء، إلى آخره. قال الناظم: والوارثون من الرجال عشرة، هذا إجمالا، أسماؤهم أي أسماء أوصافهم معروفة لكل أحد، الابن والأخ، وفي كل لغة، وهكذا الجد إلى آخره. مشتهرة، الابن بدأ به لأنه يحجب من عداه، إما حجب حرمان وإما حجب نقصان، فيحجب الأب، وهكذا الزوج حجب نقصان، ينقل الأب من التعصيب إلى الفرض، وينقل الزوج من النصف إلى الربع، ويحجب من دونهما حجب حرمان. فابن الابن مع وجود الابن غير وارث، ويحجب جميع الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فهو مقدم. الوصف الأول الابن، ابن الميت مباشرة من صلبه، وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور، ابن ابن وابن ابن ابن نزل بمحض الذكور. أما إذا وجدت أنثى، يعني أدلى بأنثى بين ذكرين، لا، غير وارث. فابن بنت ابن الميت يرث هذا؟ هل يدخل تحت قوله وابن الابن؟ لا، الابن وابن الابن مهما نزل على هذا الوصف، هو ابن ابن وابن ابن ابن وهكذا، مهما نزل أي على هذا الوصف الذي سميت لك بدون فاصل بأنثى، فهذان صنفان. الثالث الأب، أب الميت مباشرة، والأب أصل للميت، والجد كذلك أصل له، كما أن الابن وابن الابن فرع عن الميت، وهؤلاء مباشرة، اتصالهم بالميت مباشر. قال الناظم: والأب والجد. وقوله له الضمير يعود على الأب، وإن على على هذا الوصف فلا يفصل أنثى. وإيش معنى الضمير يعود على الأب؟ يعني خرج الجد الذي يدلي بأنثى فليس بوارث. إذن في الطبقة الدنيا من الأبناء والطبقة العليا من الآباء الذي هو الجد يشترط أن يكون الإدلاء بمحض الذكور، بحيث الجد الذي هو أبو الأم وارث. قال والأب والجد، أبو الأم جد، هل يرث؟ لا. لماذا؟ لأنه قد قيده فقال له جد من جهة الأب، سواء كان الأقرب أبو الأب أو الأبعد أب الأب، يعني جد الأب، وهكذا إن على، لكن بشرط إيش؟ ألا يفصل أنثى. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، الأخ يدلي بمن إلى الميت؟ يصل إلى الميت إما بالأبوين أو بأحدهما، فالأخ الشقيق يدلي بالأب والأم، والأخ من الأب يصل إلى الميت بالأب، والأخ لأم كذلك. ولهذا قال من أي الجهات، يعني سواء أدلى وصل إلى الميت من الجهتين أو من إحدى الجهتين إلى الميت. وقوله قد أنزل الله به القرآن في سورة النساء، قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، أي حال كونه كلالة لا أصل له ولا فرع، وإن كان رجل يورث حال كونه يورث كلالة وله أخ أو أخت، جاءت قراءة لأم، والحكم على هذا بالإجماع، المقصود بهذا الجزء من الآية الأخ لأم إجماعا، قراءة سعد بن أبي وقاص أيضا ثبتت من حيث الإسناد ومحكوم عليها بالشاذة من حيث القراءة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن والأخ أخ الميت، والأخ من أي الجهات كان، عرفنا إيش الجهات. نعم. قد أنزل الله به القرآن، هذا الأخ لأم، والأخ الشقيق ولأب في آخر السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. قال الناظم وابن الأخ المدلي إليه، الضمير يعود إلى الميت، والمدلي أي المتوسل، أدلى توسل ووصل، أدلى بمعنى توسل ووصل، يقال أدلى بحجته، ويقال أدلى الدلو في البئر. وتقول ماذا صنعت في موضوعك؟ تجيب دلوت بفلان، أي استشفعت به، وصلت إلى حاجتي بالاستشفاع بفلان. قال المناوي في كتابه التوقيف الإدلاء الوصول، تقول أدلى إلى الميت بالبنوة مثلا ونحوها، وصل بها، وصل إلى الميت بها، من أدلى الدلو وأدلى بحجته، أثبتها فوصل بها إلى دعواه، انتهى كلامه. إذن وابن الأخ المدلي إلى الميت بالأب وابن الأخ المدلي بالأب وحده يعني ابن الأخ لأب أو المدلي إلى الميت بالأم مع الأب فيكون ابن الأخ الشقيق فأخرج ابن الأخ لأم. ما الذي أخرجه في النظم؟ بالأبي بالأبي واضح. أعيد وابن الأخ ثبت في المصنف وهو في الجزء المطبوع باسم المواريث أو الفرائض لسفيان الثوري وهو في المصنف وفي غيره من طريق الثوري صحيح. لا تعرف الفرائض حتى تميت جيرانك أو إذا أردت أن تعرف الفرائض أمت جيرانك أو هكذا تبدأ تقول فلان مات أو حتى في الأسرة ما وصف بقية الورثة بالنسبة له هذا عم وهذا ابن عم وهذا خال وهذا ثم تعرف من الذي يرث من الذي لا يرث وهكذا. طيب عندنا الورثة من الإخوة كم؟ ثلاثة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. طيب من الطبقة التي تحتها أبناء الأخوة الوارث ابن الأخ الشقيق إيش وصل ابن الأخ الشقيق إلى الميت به؟ ما هي وسيلته؟ بما توصل؟ بالأب الذي يصل إلى الميت بإيش؟ بالأب والأم أبوه يعني هو أخ الميت. وابن الأخ لأب ما هي وسيلته؟ أبوه الذي هو أخ الميت وهو وصل إلى الميت بماذا؟ بالأب. فأخرج الذي وصل إلى الميت بالأم ابن الأخ لأم غير وارث. طيب وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. هذه التتمة للبيت في غاية الإفادة هي من باب التتمة ليس تحتها مسألة فرضية لكن تحتها مسألة سلوكية علمية في غاية الأهمية وهي ما أرشد إليه قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمع هذا على سبيل الإيجاب لأن هذه الأحكام مما دل عليها النص والإجماع أجمع عليها العلماء والسلف والمسألة المجمع عليها يجب إيش؟ سماعها يجب اتباع الحجة واتباع سبيل المؤمنين ليس بالمكذب. لماذا؟ لأنه لا يجوز تكذيبه لأن الأمة إذا أجمعت على شيء فلا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه فائدة مسلكية علمية أن تمشي مع القوم لا بد يكون لك سلف. فإذا كانت المسألة محل إجماع وعليها النص سمعا وطاعة للنص وسيرا واقتداء بأئمة الدجى ومصابيح الهدى لا نخالف. هذه من أهم الفوائد. ففي هذا أبلغ الرد والزجر لدعاة التجديد. التجديد في إيش؟ في الفرائض خصوصا وفي الفقه والشريعة عموما. يقولون ما نريد الفقه التليد القديم نريد فقه جديد يواكب العصر. لا هذا الفقه مردود مرفوض. اسمع مقالا ليس بالمكذب لأنه واجب الاتباع. فهذه الفائدة وإن كانت تتمة هذا العجز تتمة فقط لكنه في غاية الإفادة وهكذا كثير من تتمات هذه المنظومة. قال والعم أي عم الميت، وصل العم إلى الميت بما الأب نعم. كيف عم الميت؟ أخو أبوه وصل إليه بالجد، أحسنت. قال والعم وابن العم من أبيه، من أبيه يرجع إلى الميت، يعني هنا العم الشقيق والعم لأب، العم الشقيق. إيش معنى عم شقيق؟ أخ لأب الميت من أبيه وأمه، وعم لأب يعني أخ أب الميت من أبيه، هذا معنى قول الناظم والعم وابن العم من أبيه، أي فقط أو مع الأم، فسيكون الورثة من هذه الجهة جهة العمومة كم؟ أربعة، أحسنتم. ومن جهة الأخوة كم؟ خمسة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم، هذا الأخوة. من جهة العمومة العم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، أحسنت حفظك الله. دائما له أب وأم، طيب هذا الأب والأم لهم أولاد فقط أو من طريق الأب والأم؟ نريد نفهم، هذا واضح، لكن نريد نفهم البيت نفسه. طيب وإلا فالكلام سهل. قال والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، تتمه أيضا، ليس تحتها مسألة فرضية، لكن تحت هذه التتمة مسألة مسلكية أخلاقية أدبية في غاية من الأهمية، وقد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لا، حديث أبي هريرة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، لا يشكر الله. فشكر من أسدى إليك معروفا مما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإذا أسدى إليك أحد معروفا دنيويا من باب الطعام والشراب إلى آخره، فكيف بمن أسدى إليك معروفا دينيا تعلمت عليه أو اهتديت على يديه ونحو ذلك؟ هذا يتعين شكره بما لا غلو فيه. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم المعروف لمشرك، كما في البخاري من حديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال ابن حجر في الفتح أن يتركهم له بغير فداء. قال وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك، وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ونزل في إيوائه وأخذ السلاح هو وأولاده وحمى النبي عليه الصلاة والسلام. على كل هذا له معروف، حفظ له ذلك المعروف. وهذا الموضوع طويل، يكفي فيه إشارة هذا الناظم رحمة الله تعالى عليه، أشكر لذي الإيجاز والتنبيه، أشكر لمن تعلمت عليه ما تعلمته وما وصنيعه ومعروفه الذي. ومن أقبح الأخلاق الذميمة نكران المعروف، نسأل الله السلامة والعافية. نكران المعروف هذا من أنواع الكفر. قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، قال إني رسول الله إليكم وإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك. لماذا؟ شكر المعروف وأسند النعمة إلى الله عز وجل، والثاني كفر المعروف والنعمة، الثاني والثالث. وإذا اجتمع العلم والأدب حسن العمل، وكان العلم نافعا، فلا تستطل هذه الزيادات، لأنها بعض البيت في العلم وبعض البيت في الأدب وفي الأخلاق وفي السلوك، فهذه مفيدة جدا تبني عليها. طيب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. هؤلاء بسبب إيش؟ كل الذين قرأناهم الآن بسبب من يلخصهم لي؟ أصحاب سبب النسب من البنوة، الابن وابنه، وإن نزل بمحض الذكور، ومن الأصول الأبوة، الأب والجد، الجد إيش؟ له، يعني بمحض الذكور وإن على. ومن الأخوة 5، ومن العمومة 4. طيب، أحسنتم. طيب، والزوج من أي سبب؟ الزوج ما سبب إرثه عندك؟ إيش سبب إرثه؟ النكاح، أحسنت. والمعتق إيش سبب إرثه عندك؟ الولاء. فهذه 3 أسباب يتوسلون بها هؤلاء كلهم. قال والزوج والمعتق، ولما كان المعتق ليس وحده هو الذي يرث، انتقل إلى الوصف الأعم فقال ذو الولاء، لأننا قد عرفنا أنه يرث بالولاء الذي باشر العتق، الذي قال أنت حر لوجه الله أو نحو هذه الكلمة، أو عصبته بالنفس عند فقده. يعني ابن المعتق لم يباشر العتق، ربما ما خلق إلا بعد أن اعتق أبوه ذلك، فإذا مات أبوه هو يرث. هذا لماذا يرث؟ ذو ولاء، والمعتق ذو الولاء، يعني بين لك أن الوارث من الرجال هو صاحب الولاء. أول من يدخل في صاحب الولاء هذا المعتق، من باشر العتق، ثم عصبته على ترتيبهم في العصبات، الابن، وإن وجد الابن والأب فالأب يفرض له السدس، وإن وجد الابن والأخ يسقط الأخ، وهكذا العم، وإن وجد الأخ والعم يسقط العم ويبقى الأخ، وهكذا عصبته بالنفس. فلا يرث أحد بفرض بسبب الولاء إلا الأب أو الجد يفرض له سدس مع الابن. طيب، قال فجملة الذكور هؤلاء، أي الذين يرثون بهذه الأسباب، وكلهم عصبات إلا الزوج والأخ لأم، فلا يرثان إلا بالفرض. وقوله والمعتق يشمل الذكر والأنثى، وهؤلاء الورثة على البسط 15، فمن يسردهم؟ من يسردهم؟ واحد يسردهم جميعا عندك، استعن بالله، سهل. الابن وابن الابن والأب والجد، الأخ شقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ شقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن العم لأب، والزوج، والمعتق صاحب الولاء. وأما إرثهم فبالنص والإجماع، وأدلة هذا إن شاء الله لعلنا نؤخره عند كل واحد ودليل إرثه، والأمر في هذا سهل. إذا اجتمع هؤلاء الذكور كلهم لا يرث منهم إلا الابن والأب، إذا اجتمعوا كلهم 15 لا يرث إلا الابن والأب والزوج، والبقية لا يرثون، يسقطون. وهذه الأوصاف فائدة، هذه الأوصاف من حيث التعدد وعدمه من حيث التعدد. إيش معنى من حيث التعدد؟ يعني الوصف يكون فيه أكثر من واحد من حيث التعدد وعدمه على قسمين. القسم الأول ما لا يتعدد أصلا، لا يكون إلا شخصا واحدا في الخارج، يعني في المسألة المعينة، يعني مسألة فيها زوج، هل يمكن أن يكون الزوج اثنان؟ لا، الزوج لا يكون إلا واحدا، واحد عين واحدة. طيب، وهكذا عندكم وصف لا يوجد منه إلا واحد في المسألة، الأب، ليس له إلا أب واحد. أحسنت. وأيضا لا، من لا يتصور منه إلا الجد. لا، قد يتصور، صح، أب الأب جد، وأب الأم جد، وأب أب الأب جد الأب أيضا جد، يتصور أكثر من واحد، ولهذا نقول هذا يرث وهذا لا يرث. أما مثلا الأب ما هو لا واحد، لا يتصور التعدد. طيب القسم الثاني، ها بقي واحد، الأم من الإناث، ما زلنا في الرجال، ها بقي أحد. طيب القسم الثاني ما يتصور التعدد فيه، وهذا نوعان. النوع الأول ما يرث كل نوع منه، يتعدد ويرث كل نوع مذكور. ما هو الذي يتعدد ويرث؟ أخ، هذا وصف، أخ في المواريث عندنا وصف، ما هو هذا الوصف؟ أخ. هل يتعدد؟ قد يكون أخ شقيق، هذا وارث، وارث، وأخ لأب وارث، وأخ لأم وارث، كله يرث. إذن الأخ يتصور منه متعدد. عم، العم وصف، هل يتصور فيه التعدد؟ نعم، فيه عم شقيق مثل ما عرفنا الآن، وعم لأب وعم لأم، هل يرث كل صورة تصورناها؟ لا، لا ترث كل الصور. إذن الأخ، الأخ يتعدد. وأيضا عندكم من يفكر؟ الابن يتصور فيه التعدد أيضا. ما زلنا في الذكر؟ لا، نؤخر هذا المعتق، مليان تفصيل وخلاف. الجد يرث كل نوع منه، قلنا القسم الثاني على نوعين، من يرث كل متعدد، كل متعدد منه يرث، الابن وأيضا ابن الابن. طيب متعدد ويرث بعضه، هذا الأكثر، يعني ابن الأخ متعدد، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب هذا يرث، ابن أخ لأم ما يرث. والعم متعدد يتصور في بعضه أن لا يرث، وابن العم متعدد ويتصور في بعضه أنه لا يرث. بقي المعتق فيه خلاف كثير وفيه تفصيل، لأنه من اعتق شقصا له في عبد، هناك تفاصيل كثيرة ما نحتاج ندخل فيها، هل هو وكيل، هل اعتق قسمه أو نصيبه في هذا العبد، فما هي الأحكام التي تتعلق به، هل يتعدد الولاء، هل ممكن يكون الشخص له الولاء عليه الاثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا موضوع تفصيل كثير. طيب لا بأس أننا نقتصر اليوم على هذه، على هؤلاء، ما دام الدرس يومي كل يوم إن شاء الله نمشي فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن أكثر الدرس ونحن جلوس، ستأتي دروس ما في جلوس، ما فيه إلا مسائل وأمثلة، سنطبق كل كلمة وكل لفظ في البيت سنحتاج إليها فيما يتم. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه من الآن تشد حيلك في المراجعة، في المذاكرة، في الأوصاف، لأنه سيأتي إن شاء الله أثناء الأمثلة، سنجعل هناك في اليوم 20-15-20 مثالا، وكلها تنبني على ما مضى، فنحتاج أننا نركز يعني من الآن نذاكر. والمواريث بناء، بناء إذا كان البناء من تحت هش يسقط، إذا كان البناء هش لازم تبني بناء قويا، من أجل إذا وصلنا إلى باب انتهينا من الفروض المقدرة دخلنا في التعصيب، إذا لم يكن البناء قوي نحتاج من الدرس نعيده من أوله، ما يصلح. إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.